أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز السؤال عن اللحوم الموجودة الآن في المطاعم قبل شرائها من أجل التبين من طريقة ذبحها؟ إيش؟ هل يجوز السؤال عن اللحوم الموجودة الآن في المطاعم قبل شرائها من أجل التبين من طريقة ذبحها؟ نعم، هذا لا يجوز السؤال أصلاً. متى رأيت لحماً في أسواق المسلمين فكله، لكني أنبهك على شيء مهم، أتدرون ما هو؟ أنك إذا أردت أن تأكله فقل بسم الله، هذا أهم ما يكون، لأن التسمية على الأكل واجبة، يأثم الإنسان بتركها. يعني لا يجوز أن تأكل بدون قول بسم الله، فإن الشيطان إذا لم تقل بسم الله يأكل معك، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الغلام الصغير لما أراد أن يأكل، أمره أن يقول بسم الله، فقال: يا غلام سم الله. فأنت إذا وجدت طعاماً في أسواق المسلمين، لحماً أو أرزاً أو خبزاً، لا تسأل عنه، السؤال عنه من التنطع في دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون. ولما سأله قوم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا أنتم وكلوا. سموا عليه، على أكله ولا على ذبحه؟ هم يقولون لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم، على أكله ولا على ذبحه؟ لماذا لا نقول على ذبحه؟ لأن ذبح انتهى راح. إذن سموا أنتم، على كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: ما لكم ولفعل غيركم.